ثم النائحة والمستمعة إليها. هذا مجاملة في الميت. معلش بس لما تعرف نتيجة المجاملة ايه هتسكت. صحيح. من ناحت على ميت ولم تتب بعثت يوم القيامة ناشرة شعر رأسها، تقول الملائكة لها ادخلي الى النار فنوحي على اهلها كما كنتم تنوحين. انت كنت عايزة مندبة وتشبع فيها لط، صح؟ ادخلي النار، ادخلي بقى نوحي براحتك بقى. وبعدين من ناحت على ميت ولم تتب كمن اخذت حربة تحارب بها رب العباد او كمن هدمت الكعبة بيديها. حديث صحيح. ايوه نعم بلى، هدمت الكعبة. ايوه تروح ايه موضوع مش نص الحديث في البخاري، ليس منا ها من شق الجيوب ولطم الخدود. صحيح. ودعا بدعوة الجهل. يعني ايه ليس منا؟ ليس من جماعة المسلمين. لا خلاص كانه ولذلك ايه قال لا يؤاخذ الله بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يؤاخذ بهذا كلام اللسان. ورد في الاثر بيقول ايه اذا قالت المرأة يعني وابعلاه وجملاه بيتصوت كده اللي كنت واللي كنت يا سبع يا جمال سبحان الله. تقول الملائكه لكزت الملائكه، ما هو ما اوصى لم يوصي ان ما حد يصوت عليه، ما حد ينوح عليه حتى يبرئ ذمته. فان لم يبرئ ذمته هي تصوت عليه تقول كده تنوح، وان برأ خلاص هو بريء لا يسأل بأخضر. وان لم يبرئ يسأل بماذا؟ يلكزه ملك ويقول ان كنت سبعها وجملها فلما اذا مت وتركتها؟ لما انت السابع والجمل يعني ما بتموت ليه؟ ما انت كنت سبحان الله الله لا اله الا الله. المساله يا اخوانا لابد من فهم الدين واعاده صياغه يعني هناك يعني مع الصدمه ومع المصيبه ومع الوفاه ربما يخرج الانسان من شعوره. الصبر عند الصدمه الاولى، الصبر عند الصدمه، وهذا هو الصبر. سبحان الدين يعني مبني بشكل جميل. لا أصل هنالك خطوات، أصل الوقاية خير من العلاج. هو عنده إيمان. صحيح. عنده يقين، يحضر مجالس العلم، يسمع مثل هذا البرنامج، يعرف الحقائق، ينصت. لكن الثاني إيه ده الكلام العجيب ده؟ الناس طلعت القمر وانتوا لسه تكلموا، يقول اتركوها تصرخ وتعوي وتقول وتقول انها متعبة هناك حتى لا تتعب نفسيا. هذا بالله رب العالمين، هذا بالله كلام فارغ. هذا بالله رب العالمين. وذلك أين كنت يا فاطمة؟ أين كنت يا عائشة؟ كنا في عزاء بني فلان. قال أذهبتما معهم إلى الكدى، المقابر يعني. قلنا كيف يا رسول الله نذهب وأنت قد منعت؟ يقول لو ذهبتما معهما إلى الكدى ما شممتما رائحة الجنة.